السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع آية خطيرة جدا، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. الدين مش كلمة في البطاقة، الدين مش برنامج في قناة تلفزيونية، الدين لستم على شيء. لا انتم متدينين ولا انتم عندكم دين ولا انتم ماشيين في أي، انتم صفر زيرو عند ربنا سبحانه وتعالى. لستم على شيء. شوفوا الكلمة حتى تقيموا التوراة والإنجيل. إقامة الدين يشمل إنك تقيمه في نفسك عملي، اللي بينك وبين ربنا الكلام العملي مش كلام في الدين مجرد أنا بتكلم عن الدين. حتى تقيمه يبقى إنك تطبق الحلال والحرام وتقيم شرع الله وتقيم أحكام الدين وتدعو إلى الدين وتنشر رسالة الدين، ساعتها أنت عندك دين. الكلمة خطيرة جدا يا جماعة. والآية اللي قبلها ربنا بيقول يا أيها الرسول، ربنا قال للنبي 13 مرة يا أيها النبي، 5 في سورة الأحزاب و4 في الأنفال والتوبة ومرتين بس يا أيها الرسول في سورة المائدة الاثنين. الرسول من الرسالة، المكلف بالرسالة، حامل الرسالة، المسؤول عن إصلاح الدنيا. إنما النبي مش معناه أنه مسؤول عن إصلاح الدنيا، النبي الذي أنبأه الله بأعظم أنباء الدين والآخرة، فالناس اللي عايز يستنير يجيله يستنير من النور اللي ربنا نور له حياته به. إنما الرسول مكلف، فهي فيها كلمة تكليف. يا أيها الرسول، دي رسالة في رقبتك أمام الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ، بلغ يعني الكلام يبلغ الناس، يوصل لحد عندهم. ما أنزل إليك، مالكش دعوة إيه اللي نزل، أي حاجة فيها شرع. أنت ساعة بريد، مفيش حاجة اسمها عشان الناس تقبل الرسالة أما غير في كلام الرسالة عشان يبقى شكلها حلو فالناس تقبلها. مش وظيفتك، وظيفتك إن الرسالة توصل للعنوان اللي اتطلب منك، وربنا أمرك توصلها للناس في القهاوي والنوادي والشوارع وكل مكان في الحياة. وصل الدعوة للدنيا كلها. طب هو النبي كان المشكله عنده ايه؟ المشكله ان النبي كما يعني روي في التفاسير النبي كان متحرك من اليهود والنصارى. طب انا كده يا رب لو قلت لهم كلام شديد زي لستم على شيء حتى تقيموا التوراه، طب انا اخسرهم. إيه عارفين زي الوقت بقى حته نهني غير مسلمين باعيادهم ولا لا، هنخسرهم. وفي نفس الوقت ممكن يؤذونا، دول ناس اقويه وعندهم سلطات في الدنيا وعندهم بطش. وفي نفس الوقت ورد في التفاسير ان النبي عليه السلام كان برضه في شيء من التحرج من الكلام في احكام الرجم والقصص زي الوقت بالظبط، احكام الحدود الشرعيه زي الوقت بالظبط. يا جماعه اخواننا المشاعر البشريه واحده، يعني ايه؟ يعني اي انسان بيحب الدين وخايف ان الناس تستصعب الدين، فربنا بيقول له لا، ما انا اللي خلقت النفس البشريه، بلغ وهم هيستجيبوا، بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لو انا قلت لك 100 معلومه وصلهم لفلان، لو وصلت 99 معلومه وفي معلومه اتكسفت تقولها له انت خدت صفر، وان لم تفعل اي وان لم تبلغ فما بلغت. يعني لو ما بلغتش تبقى ما بلغتش. طب ده معناه ايه؟ لا ده معناه كبير قوي. لو ما بلغتش يبقى اعرف انك ما بلغتش. يعني اعرف ان انا ما بلغتش، يعني الشروط الجزائيه بتاعت عدم البلاغ هتطبق عليك، وجميع أرباح البلاغ أنت محروم منها، أنت ما بلغتش أصلا. يعني لو 1% من الشريعة وقعناها عمدا كأن احنا وطبقنا 99% سنطيعكم في بعض الأمر، يبقى احنا كده ضيعنا الشرع كله. يعني هي دي أصحاب الرسالة يا جماعة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. طب كان المتوقع والله يعصمك من الكفار، والله يعصمك من أهل الكتاب، والله يعصمك من اليهود والنصارى، لا والله يعصمك من الناس. طب ليه الناس؟ لأن اخوانا الداعية اللي بيقول كلمة الحق الكل هيزعل منه. انا قلت كلمة الحق في قضية الشباب مثلا، البنات كتير منهم فيمينيزم دلوقتي وخلاص هيزعلوا مني. يزعلوا، هو ده الدين. يبقى انا هقول الدين، انا هقول حكم الله. هيزعل بقى اللي يزعل، ما يزعل اللي يزعل، انا بقول حكم الله سبحانه وتعالى. عشان كده والله يعصمك من الناس، لان الناس كلها تزعل. النهارده ده هيزعل منك، بكره ده اللي هيزعل، بعده ده اللي هيزعل، بعده الاغنياء هيزعلوا، بعده انت مالكش انت دعوه، تشغال مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انت لا تهب الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون ولا يخشون احدا الا الله والله يعصمك من الناس. ما يهمكش الناس ايا مكان منهم الناس، ان الله لا يهدي القوم الكافرين. طيب يا رب انت قلت لي بلغ، ابلغ ايه؟ قل. الآية اللي بعدها تقول يا اهل الكتاب لستم على شيء. ما لا بقى انتوا لابسين لبس معين فتقالوكوا انكم اهل دين. الدين مش لبس، الدين مش زي، طول ما انا لابسه يبقى انا كده رجل الدين. ده عند الناس، ده ساعة قبض الرواتب، انما عند ربنا مش ده الدين. لستم على شيء حتى لا اللبس يغرك ولا القبط غرك ولا كراسي دينية تغرك ولا انك بتتكلم في الدين وعندك كلام في الهموم الدينية غرك خالص. قال لا امال يا رب الدين ايه بقى؟ حتى تقيم التوراة والانجيل لحد ما تطبقوا حكم الله وتطبقوا شرع الله وتطبقوا الحلال والحرام في حياتكم، والحلال والحرام يمشي على الاقتصاد والفلوس والمكاسب، والحلال والحرام يجري على العلاقات الاجتماعية والورث والجواز الأول والثاني، والحلال والحرام وشرع الله يجري على أحكام الولاء والبراء ويجري على أحكام علاقات المسلمين بغير المسلمين. حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وعشان تقيموا التوراة والإنجيل لازم تدعوا إليها وتشيلوا مسؤولية إقامة الدين في الأرض، يبقى لك ثغر في إقامة الدين في الأرض، ساعتها أنت رجل متدين، إنما ما سوى ذلك ألقاب أسماء كلمات، إنما لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. معلومة ممكن تكون صعبة على نفسية النبي قبل ما يقولها، ولكن ربنا قال له قبلها بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وظيفتك إنك تبلغ الدين، مش وظيفتك إنك تغير في رسائل الله للبشر وتخبي الحتة دي عشان الناس تقبل الدين. لا، لو واحد في وشه حسنة، واحدة في وشها حسنة، لو صلطنا الكاميرا على الحسنة الشاشة هتبقى سودة، يتقالنا حاجة قبيحة، إنما لو جبنا منظر الوش على بعضه ده الحسنة دي حاجة مدية جمال شديد للوش. فكل حاجة في الدين، الحدود الإسلامية، الكلام ده كله، كل ده على بعضه مع الشريعة، كل ده منظر جميل. يبقى لازم نفهم الشريعة ونبين للناس حكمة الشريعة ونوصل شرع الله ونتكلم عنه بدون ما نتحرك من شرع الله. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من رسالتين في غاية الخطورة. الرسالة الأولانية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هتاخد صفر لو معلومة واحدة فرطت فيها حرجا وخشية. الرسالة الثانية والله يعصمك من الناس مش من الكفار، لو انت بتقول كلمة حق كتير هيقفوا في وشك، مادام انت متأكد انه حق ومش تطرف ولا غلو في الدين يبقى انت اثبت. والرسالة الاساسية اللي عليها العنوان بتاعنا لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم، يعني القرآن بقى اللي هو اخر رسالة من السماء. هتقيم الدين هتبقى متدين، هتتكلم كلام الدين وتلبس شكل لبس الدين، وده لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. جزاكم الله.